الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، قال: ذكر معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. المعراج والعروج والصعود. قال الله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان خاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال تفسير ذلك: قال زائدة وغيره عن أبي إسحاق الشيباني: قال سألت زر بن حبيش عن قوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى، فقال: حدثنا عبد الله بن مسعود أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، وهذا الحديث أخرجاه في الصحيحين. وروى شعبة عن الشيباني هذا، لكن قال: سألته عن قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فذكر أنه رأى جبريل وله 600 جناح، أي على الصور التي خلقه الله عليه. وقال قبيصة: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى رفرفا أخضر قد ملأ الأفق، أي جبريل عليه السلام. وقال حماد بن سلمة: حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله: ولقد رآه نزلة أخرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل عند سدرة عليه 600 جناح ينفض من ريشه التهاويل الدر والياقوت. عاصم بن بهدلة القارئ ليس بالقوي. وقال مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة بن مصرف عن مرة الهمداني عن ابن مسعود قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى يعني التي هي مقام جبريل، وما منا إلا له مقام معلوم، فكل ملك يعني في السماء له مقام لا يتعدى، أهل السماء الأولى في الأولى، الثانية في الثانية، وهكذا. جبريل مقامه عند سدرة المنتهى في السماء السابعة، وسمي المنتهى لأنه المكان الذي ينتهي إليه جبريل عليه السلام أمين الله تبارك وتعالى على وحيه ورسوله إلى الأنبياء. حديث ابن مسعود: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، كذا قال، ولكنها في السماء السابعة، وإليها ينتهي ما يصعد به حتى يقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها حتى يقبض منها إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: غشيها فراش من ذهب. ووصي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته المقحمات. والحديث أخرجه الإمام مسلم، يعني أن كل هذا أعطيه النبي في هذا المعراج، وكلها بركات من الله تبارك وتعالى. أولا الصلوات الخمس، فرض الله تبارك وتعالى على النبي وعلى أمته خمس صلوات اليوم والليل، وخواتيم سورة البقرة، خواتيم سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: قد فعل. فنزلت هذه الآيات على النبي، ولما قرأها المؤمنون قال الله: قد فعل. كل هذا الدعاء يعني أجابه الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. خواتيم سورة البقرة: وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته المقحمات، يعني من مات غير مشرك بالله تبارك وتعالى فإن الله يتجاوز له عن السيئات العظيمة التي تقحم في النار، لكنها بتوحيده إذا كان موحد لله تبارك وتعالى فإن الله يغفرها له. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أي عبد الله بن مسعود، ما كذب الفؤاد ما رأى؟ قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. وقال عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل عليه السلام. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. وقال زكريا بن أبي زائدة عن ابن أشوى عن الشعبي عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: فأين قوله تعالى دنا فتدلى؟ قالت: إنما ذلك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل، أي والنبي في الأرض، يعني يأتيه جبريل في صورة الرجل، وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته التي خلقه الله عليه، فسد أفق السماء. وهذا الحديث متفق عليه. وقالت ابن لهيعة: حدثنا أبو الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان أول شأنه يرى المنام، يعني أول شأنه قبل البعث تمهيد للوحي، فكان يرى المنام ويتحقق منامه صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما رأى جبريل بأجياد، أجياد مكان معروف، أنه خرج لبعض حاجته فصرخ به: يا محمد يا محمد، فنظر يمينا وشمالا فلم ير شيئا، ثم نظر فلم ير شيئا، فرفع بصره فإذا هو ثانيا أي جبريل إحدى رجليه على الأخرى في الأفق، فقال: يا محمد جبريل جبريل، يسكنه، فهرب حتى دخل في الناس، فنظر فلم ير شيئا، ثم رجع فنظر فرآه، فذلك قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى، شديد القوى جبريل، ذو مرة ذو قوة، فاستوى يعني اعتدل بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فيقترب منه صلى الله عليه وسلم، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. محمد بن عمرو عن ابن علقمة عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال دنا ربه منه فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال ابن عباس: قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناده حسن. أخبرنا التاج عبد الخالق أنبأنا ابن قدامة أنبأنا أبو زرعة أنبأنا المقدمي أنبأنا القاسم بن أبي المنذر أنبأنا ابن سلمة أنبأنا ابن ماجة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي الصلت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت ليلة أسري لي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء هم أكلة الربا. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن الحسن وعفان عن حماد وزاد فيه: رأيت ليلة أسري بي لما انتهينا إلى السماء السابع. أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن المرداوي أنبأنا أبو محمد عبد الله بن أحمد الفقي أنبأنا هبة الله بن الحسن بن هلال أنبأنا عبد الله بن علي بن ذكري سنة 84 و400 أنبأنا علي بن محمد بن عبد الله أنبأنا أبو جعفر محمد بن عمرو حدثنا سعدان بن نصر حدثنا محمد بن عبد الله الأنصار يعني ابن عوف قال أنبأنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية، فقد أعظم الفرية على الله، الفرية الكذب، ولكنه رأى جبريل مرتين في صورته وخلقه سادا ما بين الأفق. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج عن الأنصار. قلت: قد اختلف الصحابة في رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربه فأنكرتها عائشة، وأما الروايات عن ابن مسعود فإنما فيها تفسير ما في النجم وليس في قوله ما يدل على نفي الرؤية لله، وذكرها في الصحيح وغيره. قال يونس قال ابن شهاب عن أنس قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج، أي نزل من سقف البيت، ففرج صدري فرجه شقه، ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بفص من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، ثم أفرغها في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا، فقال لخازني هفته، قال من هذا؟ قال جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم محمد. قال أرسل إلي؟ قال نعم. ففتح، فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، يعني أن هذا الشخص هو آدم عليه السلام، رحب بالنبي قال أهلا بالابن الصالح، النبي الصالح أنه نبي صالح وهو ابنه، لأنه يعني كل من بريد آدم. قلت أي الرسول؟ قال يا جبريل من هذا؟ قال آدم، وهذه الأسودة نسم بنين، أرواح بنين، فأهل اليمين أهل الجنة، والتي عن شماله أهل النار. ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية، فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا، ففتح. فقال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم، ولم يثبت يعني أبا ذر كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال ثم مر، قلت من هذا؟ قال إدريس. قال ثم مرت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال موسى. ثم مرت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال عيسى. ثم مرت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، فذلك أن النبي محمد من نسل إبراهيم. قلت من هذا؟ قال إبراهيم. قال ابن شهاب وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن شهاب قال ابن حزم وأنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة كل يوم، قال فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال ماذا فرض ربك على أمتي؟ قلت فرض عليهم 50 صلاة. قال موسى فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فراجعت ربي فوضع عني شطرها، ثم فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي فقال هي 5، أي الله سبحانه وتعالى قال هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك، فقلت قد استحييت من ربي. قال ثم انطلق بي حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها غطاها ألوان لا أدري ما هي، كل نبي غشيها السدرة ألوان لا أعرف ما هي هذه الألوان لأن هذا لا نظير لها في هذه الدنيا. قال ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. أخبرنا بهذا الحديث يحيى بن أحمد المقري بالإسكندرية ومحمد بن حسين القوي بمصر، قال أنبأنا محمد بن عماد، أنبأنا عبد الله بن رفاعة، أنبأنا علي بن الحسن الشافعي، أنبأنا عبد الرحمن بن عمر البزار، حدثنا أبو الطاهر أحمد بن محمد بن عمرو المديني، حدثنا أبو موسى يونس بن عبد الأعلى الصدفي، أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس فذكره، والحديث رواه الإمام مسلم عن حرملة عن ابن وهب. وروى النسائي شطره الثاني من قول ابن شهاب وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة إلى آخره عن يونس فوافقاه بعدول. والحديث كذلك قد أخرجه الإمام البخاري من حديث الليث عن يونس وتابعه عقيل عن الزهري. نقف هنا، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.